لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، نواصل الحديث من كتاب غاية السول في خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم للإمام ابن الملقن رحمه الله تعالى، ونواصل الحديث أيضا حول القسم الثاني من الكتاب، وهو ما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم من المحرمات. اختص به من المحرمات، أي ما اختصه الله سبحانه وتعالى به دون أمته من الأمور المحرمة في حقه هو وحده. ومعنا اليوم ثلاثة مسائل أو ثلاثة أمور هي إن شاء الله تعالى نتناولها من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم في باب المحرمات. الأولى تحريم الأكل عليه متكئا، والثانية تحريم الشعر والخط، والثالثة تحريم أن يخلع لأمة الحرب حتى يلقى عدوه. هذه عناوين. وأما التفصيل، قال الإمام ابن الملقن رحمه الله تعالى: الثالثة أنه عليه الصلاة والسلام كان لا يأكل متكئا، يعني أن الله عز وجل اختصه بذلك، وهذا مفهومه أن هذا ليس محرما في حق الأمة. ابتداء هذا ليس محرما في حق الأمة، يعني إذا أكل الرجل أو أكل المسلم يعني متكئا فهذا ليس حراما في حقه، وإن كان الفقهاء أكثرهم كرهوا ذلك. طيب، ما هو الفرق بين اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وبين عموم المسلمين؟ الفرق التحريم، أنه أشد طبعا من الكراهة، هذا في اصطلاح الفقهاء، يعني أن هذا محرم في حق النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ما اختص به صلوات الله وسلامه عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما اختص به من المحرمات هذه المسألة، وهي أنه كان لا يأكل متكئا صلى الله عليه وسلم. ففي صحيح البخاري من حديث أبي جحيفة رضي الله عنه قال: كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لرجل عنده: أنا لا آكل وأنا متكئ. يعني كما في بعض الروايات أن الرجل ناوله وسادة وهو يأكل ليتكئ عليها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا لا آكل وأنا متكئ. قال في شعب الإيمان للبيهقي عن يحيى بن أبي كثير أنه عليه الصلاة والسلام قال: آكل كما يأكل العبد، وأجلس كما يجلس العبد، فإنما أنا عبد. هذا من عظيم تواضعه صلوات الله وسلامه عليه، مع أنه في الحقيقة سيد العبيد وسيد الناس جميعا صلوات الله وسلامه عليه، لكنه صلوات الله وسلامه عليه كان يعلم الناس ويعلم أمته التواضع، بل جعل الله عز وجل في حقه الاتكاء عند الأكل محرما، جعل الله في حقه الاتكاء عند الأكل محرما لما فيه من ربما التعالي أو ظاهره التعالي والعجب بالنفس ونحو ذلك. فهو صلى الله عليه وسلم لم يكن يفعل، حتى وإن كان في حق أمته يعني لا يتجاوز أن يكون مكروها، لكن في حقه هو حرمه الله عليه. قال: وأسنده في دلائله، يعني البيهقي وسننه، من حديث ابن عباس، ولفظه: بل أكون عبدا نبيا. قال: فما أكل بعد تلك الكلمة طعاما متكئا حتى لقي الله. قال: وله طرق أوضحتها في تخريجي لأحاديث الرافعي فراجعها منه. قال ابن الملقن أيضا قال وهل كان ذلك حراما عليه أو مكروها كما في حق الأمة. هنا بدأ يعني ابن الملقن يطرح المسألة في بحث فقهي أيضا، هل كان ذلك أي الاتكاء عند الأكل هل كان ذلك حراما عليه أو كان مكروها كما في حق الأمة، بمعنى أنه ليس مسألة أنه اختص بتحريم الاتكاء عند الأكل مسألة مجمع عليها أو متفق عليها مثلا، بل من العلماء من قال لا إنما هو مثل مثل الأمة عموما، فهو مكروه في حق الأمة كلها وليس محرما في حقه هو صلى الله عليه وسلم، وإنما حاله كحال الأمة. ومنهم من قال كما هنا قال ابن الملقن والبيهقي وغيره ممن تكلم في الخصائص، قالوا أن هذا من خصائصه أن الله حرم عليه ذلك، أن الله حرم عليه ذلك. قال وهل كان ذلك حراما عليه أو مكروها كما في حق الأمة. قال فيه وجهان أشبههما كما قال الرافعي الثاني، أشبههما كما قال الرافعي الثاني يعني الرافعي اختار الكراهة في حق النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، وجزم بالأول صاحب التلخيص يعني أبو العباس ابن القاس. قال وجزم بالأول صاحب التلخيص أي لما فيه من الكبر والعجب، الأول هو التحريم يعني. قال وعلل الأول بأنه لم يثبت فيه ما يقتضي التحريم، ده الرافعي يعني، واجتناب رسول الله صلى الله عليه وسلم الشيء واختياره غيره لا يدل على كونه محرما عنده، يعني هو بيشير إلى خلاف الفقه الموجود بين الفقهاء في مسألة هل هو فعلا كان حرام على النبي صلى الله عليه وسلم أم كان يعني لا يتجاوز درجة الكراهة كما هو في حق أمته. ثم قال إذا تقرر ذلك فما المراد بالمتكئ، يعني طيب إذا تقرر إن هو حرام في حق النبي صلى الله عليه وسلم أو مكروه فما هو المراد بالمتكئ، يعني إيه المقصود بالاتكاء يعني عند الأكل. قال فيه خلاف، فيه خلاف في الوصف يعني في توصيف الاتكاء. قال قال الخطابي المراد به هنا الجالس المعتمد على وطاء تحته، يعني حاطط مثلا بالتعبير العام عندنا شلت مثلا الوسادة ونحو ذلك يحطها تحته وهو قاعد بيأكل، يوم يقعد على شيء مرتفع شوي يبقى متكئ عليه. وأقره عليه البيهقي في سننه وأنكره عليه ابن الجوزي. ابن الجوزي يقول لهم لا الاتكاء مش هو أنه هو يبقى قاعد على حاجة كوطاء. وقال المراد به المائل على جنبه، هو يعني المتكئ المائل على جنبه، ولعل والله أعلم هذا أقرب. قال وأما صاحب الشفاء ففسره بما قاله الخطابي اللي هو المعتمد على وطاء، ثم قال وليس هو الميل على شق عند المحققين، وكذا قال ابن دحية وفي كتابه المستوفى في أسماء المستوفي في أسماء المصطفى إن الاتكاء في اللغة هو التمكن في الأكل، يعني الخلاف بين العلماء في وصف الاتكاء. منهم من يقول هو يعني التمكن في الأكل أنه بقاعد كده ومتمكن جدا في الأكل مربع يعني كده وقاعد كده زي ما نقول بالتعبير العام عندنا، ومنهم من يقول أنه يجلس على وطاء حط شلتة كده ولا حاجة ويقعد عليه، ومنهم من يقول هو المائل على جنب، ولعل هذا والله أعلم أقرب الأوصاف الثلاثة لوصف المتكئ. يبقى إذن خلاصة هذه المسألة أن من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم كما هو متقرر عند بعض أهل العلم أن الله عز وجل حرم عليه الاتكاء عند الأكل، الاتكاء عند الأكل، وذلك لأنه صلى الله عليه وسلم سيد المتواضعين وهو يعلم الناس التواضع، ولذلك كان يتقي مثل ذلك صلوات الله وسلامه عليه، ويقول آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد، ولذلك كان صلوات الله وسلامه عليه إذا أكل جلس جلسة المتعجل، جلسة المتعجل يعني واحد مش قاعد يعني فترة طويلة. إحنا يعني طبعا في لا ولا نقول أن هذا حرام يعني، ان احنا دلوقتي اصبح عندنا امكانيات كثيره جدا، عندنا الموائد والكراسي ونحو ذلك، كل هذا بيعين الانسان على انه ممكن يجلس فتره طويله في الاكل. النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا جلس ياكل جلس على فخذ ونصب رجله الاخرى، يعني يجلس على فخذه اليسرى وينصب رجله اليمنى بحيث انه لا يطيل الجلس ولا يطيل الوقت، ياكل اكل العبد، يعني العبد ده سيده دايما مستعجله، فيقوم العبد بياكل اكل بسرعه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم ياكل كما ياكل العبد، بخلاف المترفين فانهم يتكئون وكذا ونحو ذلك، ولذلك كان هذا من باب انه صلى الله عليه وسلم يعطي الدنيا كلها درسا في ان ما عند الله ابقى وافضل، ولذلك اذا اكل اكل يعني كما ياكل العبد، لا يتكئ، لا يعني يجلس فترات طويله ونحو ذلك. قال الامام ابن الملقن رحمه الله: الرابعه الخط والشعر، اي انه مما اختص الله عز وجل به النبي صلى الله عليه وسلم من المحرمات الخط والشعر، يعني انه لا يجوز له ان يخط بيده، ان يكتب يعني، وحرم الله عليه ان يكتب بيده، وكذلك حرم الله عليه ان يقول الشعر. قال الله تعالى: ولا تخطه بيمينك، يعني انك من اوصافك انك لا تكتب، لا يخطه بيمينه صلى الله عليه وسلم. وقال: الذين يتبعون النبي الامي، والامي هو الذي لا يقرا ولا يكتب. وقال تعالى: وما علمناه الشعر وما ينبغي له، يعني لا علمناه ولا هو كذلك ينبغي له أن يتعلم الشعر. قال: وهما حرامان عليه هو، أما على سائر الأمة فليس محرمين، فالشعر لسائر الأمة أو الكتابة من وسائل يعني النشر العلم والدين ووسائل المراسلة وتدوين العلوم وغير ذلك، الخط والشعر كذلك يستعمل في الخير ويستعمل في يعني الكلام الطيب ونحو ذلك، بل النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يسمع من عبد الله بن رواحة الشعر من عبد الله بن رواحة، لكن هو ما يقول الشعر صلى الله عليه وسلم، وهو كذلك كان يحث الناس على أن يتعلموا الخط، ولكن هو ما كان يخط صلى الله عليه وسلم وما كان يكتب صلوات الله وسلامه عليه. قال الرافعي: وإنما يتجه القول بتحريمهما ممن يقول إنه كان يحسنهما، تفصيل بقى فقهي دقيق في المسألة، إنه الرافعي بيقول يتجه القول بالتحريم ممن كان مذهبه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحسن الخط والشعر، يعني كان بيعرف يكتب وكان يعرف يقول شعر، بس هو يمتنع عن ذلك، وده كلام في الحقيقة في نظر، وهو الرافعي رحمه الله من قال بذلك أصله منه، طب ما هو لو هو ما بيعرفش يكتب وما بيعرفش يقول شعر يبقى حرم عليه ليه أصلا، وعشان كده بيقول ده يتجه ممن يقول بأنه كان يحسنهما، يبقى طالما يحسنهما وامتنع يبقى هي هنا يأتي بقى معنى التحريم في حقه، أنه قادر على الفعل ولا يفعل، لكن في الحقيقة هذا فيه نظر. يقول: وقد اختلف فيه، فقيل كان يحسنهما ويمتنع منهما، كان يحسن الخط والشعر ولكنه يمتنع منهما. قال: والأصح أنه كان لا يحسنهما، ده كلام ابن الملقن بيقول: والأصح أنه كان لا يحسنهما، وده الصحيح أنه ما كان يكتب النبي صلى الله عليه وسلم ولا كان يقرأ ولا كان يأكل الشعر صلوات الله وسلامه عليه. قال النووي في الروضة: ولا يمتنع تحريمهما وإن لم يحسنهما. النووي يرد على اللي يقول لابد يكون يحسنهما عشان يتقلب التحريم، يقول لا أبدا، لا يمتنع تحريمهما وإن لم يحسنهما، ويكون المراد تحريم التوصل إليهما، كلام جميل أيضا، ان يكون المراد ان النبي صلى الله عليه وسلم محرم عليه يتعلم كمان الخط، ومحرم عليه انه يحاول يقول الشعر حتى لو ما كانش بيحسنهما، يبقى ما يحاولش انه يحسنهما مثلا. قال: وتمسك القائل بانه كان يحسن الكتابه بما رواه البخاري انه عليه الصلاه والسلام كتب: هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله. بيقول بعض العلماء تمسكوا بانه كان بيكتب النبي صلى الله عليه وسلم، وطالما بيكتب يبقى بيقرا، وقالوا انه الدليل على ذلك ما رواه البخاري انه عليه الصلاه والسلام كتب في الحديبيه يعني: هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله. قال: ويجاب بانه امر بها، يعني ان الراوي لما بيكتب، الراوي لما بيروي بيقول ان النبي صلى الله عليه وسلم كتب هذا ما صالح عليه، كتب يعني امر بكتابه، هو ده الصحيح ان هو امر بكتابه كذا، وان اللي كان بيكتب الكتاب في الحقيقه كان علي مش النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ويجاب بانه امر بها. ووقع في اطراف ابي مسعود الدمشقي انه عليه الصلاه والسلام اخذ الكتاب وليس يحسن ان يكتب، فكتب مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم محمدا. برضو بيقول في روايه فيها انه النبي صلى الله عليه وسلم اخذ الكتاب لما علي ما رضاش يمحوها، يعني ما قال امحوا رسول الله، وعلي امتنع فاخذ الكتاب فمحاها هو نفسه صلى الله عليه وسلم وكتب مكانها محمدا، او محى رسول الله وساب محمدا. نعم. قال: وكتب هذا ما قاض عليه محمد. قال: وقال ابن دحية في كتاب التنوير بعد أن عزاها إليه: وهي زيادة منكرة، يعني لا تثبت هذه الزيادة، من هو اللي كتب بنفسه، هذه زيادة منكرة لا تثبت، ليست في الصحيحين. قال: وذكر عمر بن شبة في كتابه، في كتاب الكتاب له، أنه عليه الصلاة والسلام كتب يوم الحديبية بيده ومحى في قوله إلى أن قصد الكتاب عالما به في ذلك الوقت ولم يعلمه قبله. ودي حاجة أخرى جديدة، يعني بيقول يعني أنه ذكر بعض العلماء أنه إن ألهم الكتابة والقراءة في الوقت ده بس، ساعة الحديبية كان بيكتب وكان بيقرأ، عشان كده كتب الكتاب اللي كتبه. قالوا: أن ذلك من معجزاته أنه يعلم الكتابة في وقته، لأن ذلك خرق العادة. بيقول ان دي معجزه، ان هو اصلا ما بيعرفش يقرا ولا يكتب، بس في اللحظه دي كتب وقرا، فكانه بيقول دي معجزه لانها استمرت الوقت ده فقط، وثم عاد الى حاله الذي كان عليه بعد ذلك. قال: بهذا القول بعض، وقال بهذا القول بعض المحدثين منهم ابو ذر الهروي وابو الفتح النيسابوري والقاضي ابو الوليد الباجي، وصنف في ذلك كتابا. ان بعض العلماء دول قالوا ان هو ما بيكتبش ولا بيقرا صلى الله عليه وسلم، واستمر على ذلك، لكن يوم الحديبيه الساعه دي فقط الهمه الله واطلعه الله على الكتاب فقراه وكتب، فكانت معجزه في هذه الساعه. قال: وقيل انه كتب في ذلك اليوم غير عالم بالكتابه ولا مميز لحروفها، لكنه أخذ القلم بيده فخط به ما لم يميزه هو، فإذا هو كتاب ظاهر بين على حسب المراد. كلام آخر ده، أنه أخذ القلم أو القلم الذي يكتبون به وظل يخط بالقلم دون أن يعرف ما هو الذي يخطه، حتى انتهى فكان على نحو الكلام البين الذي كان في الكتاب. قال: وذهب إلى ذلك القاضي أبو جعفر السمناني الأصولي، وإن كان بعيد شوية الوجه ده والله أعلم. قال القاضي أبو الوليد: كان من أوكد معجزاته أن يكتب من غير تعلم. وقال ابن دحية: وهذا كله ليس بشيء. ابن دحية في الأول قال الكلام وبيرد دلوقتي بيقول وهذا كله ليس بشيء. لماذا؟ لأنه ابن دحية يرى، وده اللي عليه الأكثر، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتب ولم يقرأ ولا في يوم الحديبية، وإنما هو قال لعلي رضي الله عنه امحو رسول الله، فتوقف علي فقال امحو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم كتب بعد ذلك علي بعد ذلك. ويعني غاية ما يقال في هذا اليوم أنه صلى الله عليه وسلم محى رسول الله، ما هو اللي محاها بإيده، لكن هو ما كتبش النبي صلى الله عليه وسلم. قال وقد رد على القاضي أبي الوليد وخطأه في جزء كبير، ابن لحية يعني لا يقول ابن الملقن يقول وقد رد على القاضي أبي الوليد وخطأه في جزء كبير ابن مفوز العالم، ثم حكى حكاية عظيمة في ذلك رؤية. قال قلت وحديث مجالد حدثني عون بن عبد الله عن أبيه قال ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كتب وقرأ. ده حديث عجيب جدا، ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كتب وقرأ. قال وهاه البيهقي، الملقن بيقول الحديث لا يثبت، وهاه البيهقي يعني ضعفه. قال أن قال وهاه البيهقي أنه حديث منقطع وفي رواته جماعة من الضعفاء والمجهولين. قال قلت وقد وقع مثله في قوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبوا، الحقيقة غير ظاهر يعني وجه إيراد هذه الآية غير ظاهر والله أعلم. قال وما روي عنه صلى الله عليه وسلم من الرجز كقوله هل أنت إلا أصبع دميتي، بيقول يعني هيتكلم بقى عن حاجة فرع في موضوع الشعر وهي الرجز، والرجز نوع من الشعر، فبيقول وما روي عنه صلى الله عليه وسلم من الرجز كقوله هل أنت إلا أصبع دميتي. قال الأخفش إنه ليس بشعر، وقيل إنه عليه الصلاة والسلام لم يقصده وإنما وقع مرجزا ولا يسمى شعرا ولا قائله شاعرا، وهو أصلا البيت مش من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ده هذا البيت إنما قاله يعني جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه يوم مؤتة لما جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه أصيب قبل مقتله، فجعل يقول هذه الأبيات يرتجز هذه الأبيات، يا نفس إن لم تقتلي تموتي، هذه حياض الموت قد صليتي، وما تمنيت فقد لقيتي، إن تفعلي فعلهما هديتي، وذكر هذا البيت. فالنبي صلى الله عليه وسلم ردد كلام جعفر فقط. قال الحربي ولم يبلغني أنه عليه الصلاة والسلام أنشد بيتا كاملا على رويه بل الصدر كقولي، بيقول لم يبلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم أنشد بيتا كاملا. البيت بيبقى له يعني جزئين، بيتكون من جزئين البيت، بيت الشعر. النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر البيت كاملا، يعني لما تكلم أو قال بعض شعر لبعض الناس ما قال البيت كاملا، إنما يقول جزء من البيت، ما يقول جزء فقط من البيت، صدر البيت مثلا. يقول كقول لبيد ألا كل شيء ما خلا الله باطل، ألا كل، هو النبي صلى الله عليه وسلم قال أصدق كلمة قالها شاعر، كلمة لبيد ألا كل شيء ما خلا الله باطل، كلمة جميلة جدا مع أنه كان شاعر جاهلي يعني، لكن البيت كملته بقى وكل نعيم لا محالة زائله، بيت جميل جدا يعني ألا كل شيء ما خلا الله باطل وكل نعيم لا محالة زائله، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش البيتين، إنما قال صدر البيت فقط، ما قالش آسف البيت كله، قال صدر البيت فقط. نعم. قال أو العجز كقول طرفة ويأتيك بالأخبار من لم تزودي، يعني بيقول أو العجز أو نقول الجزء الناقص بس من البيت، وإلا البيت كله ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا ويأتيك بالأخبار من لم تزود. يعني اللي هو البدة معناه يعني بالتعبير العام جدا عندنا الذي لا يعرف الآن يعرف بعد ذلك. الناس يقولوا كده ما يعرفوش الناس اليوم يعرفوا بعد. خبر النهاردة بفلوس بكرة يبقى ببلاش. فبيت الشعر ده ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا ويأتيك بالأخبار من لم تزود. تلاقي الأخبار منتشر يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم عجب المعنى فذكر جزء فقط من البيت ولم يذكر البيت كله. قال فإن أنشد بيتا كاملا غيره. ده كل ده بيقوله الحربي الحافظ إبراهيم بن إسحاق البغدادي بيقول فإن أنشد بيتا كاملا غيره. لو هيقول البيت كله يعمل فيه تغيير. قال يوما أتجعل نهبي ونهب العبيد بين الأقرأ والعيينة. أتجعل نهبي ونهب العبيد بين الأقرأ والعيينة. فقيل له إنما هو بين العيينة والأقرأ. قال إنما هو بين الأقرأ والعيينة. الناس بيقولوا له ده البيت الشعر يا رسول الله كده. قال لهم لا هو كده بحيث أنه هو لا يقول الشعر صلى الله عليه وسلم. قال فقال أبو بكر أشهد أنك رسول الله ثم قرأ وما علمناه الشعر. قال ولا فرق في الخط بين العربي وغيرهم. يعني ماذا؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم من ما اختص به من المحرمات إنه لا يكتب ولا يقرأ لا يخط ولا يقرأ. قال ولا فرق في الخط بين العربي وغيره. يعني ما بيكتبش لا عربي ولا غير عربي. حتى لا يتصور البعض مثلا إنه اللي ما بيكتبوش النبي صلى الله عليه وسلم العربي مثلا فقط. لا عربي ولا لغة أخرى يعني. قال وألحق الماوردي بقول الشعر روايته يعني حكايته. حكاياته انه يحكي الشعر بتاع الناس ما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. قال وبالكتابة القراءة. يعني ألحق بالكتابة انه ما كانش بيكتب ألحق بها القراءة انه ما كانش كذلك يقرأ. أي في الكتاب لقوله تعالى وما كنت تتلو من قبله من كتاب. قال وعبارة الخضاعي في عيون المعارف إن من خصائصه صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن له أن يقول شعرا ولا أن يتعلمه. ثم قال فائدة. أذكر فائدة في الختام ابن ملقن يقول جميع كتابات الأمم 12 كتابة. يعني أنواع الكتابة في الأمم 12 لغة بتتكتب. يعني 12 لغة بتتكتب. قال العربية والحميارية واليونانية والفارسية والسريانية والعبرانية والرومية والقبطية والبربرية والأندلسية والهندية والصينية. قال ذهب منها 5 فلا تعرف اليوم. وهي يعني الحميارية واليونانية والقبطية والبربرية والأندلسية. و3 بقيت في بلادها ولا تعرف في بلاد الإسلام الرومية والهندية والصينية. قال وبقيت 4 تستعمل في بلاد الإسلام العبرانية والفارسية والسريانية والعربية. كذا قيل ولا يخلو بعضه من نزاع. قال واختلف في أول من خط بالعربية. فوائد بيذكرها يعني. من أول إنسان كتب لغة عربية. قال قيل إسماعيل عليه السلام. قال والصحيح مرامر بن مرة من أهل الأنبار. قال وقيل إنه من بني مرة ومن الأنبار. قال ثم انتشرت كتابة العربية في الناس. يعني هذه كفائدة يعني في ختام هذا البحث. طبعا الوقت انتهى ولم يعني نصل إلى المسألة الثالثة معنا اليوم، وهي أنه كان يحرم عليه صلى الله عليه وسلم إذا لبس لأمته أن ينزعها حتى يلقى العدو ويقاتل. فهذه المسألة إن شاء الله تعالى نتعرض لها في المرة القادمة بإذن الله تعالى. نسأل الله تعالى أن يجمعنا وإياكم